يقول: كنت مسافرا ودخلت مع الإمام وهو يصلي العشاء بنية المغرب، وكان الإمام في الركعة الثانية، وعند قيام الإمام للركعة الرابعة جلست للتشهد لكي يكون التشهد الأول لصلاة المغرب، وبعد التشهد قمت مع الإمام للركعة الثالثة للمغرب، فهل فعلي هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المأموم مطلوب منه أن يقتدي بإمامه وأن لا يختلف عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. حتى لو أدى ذلك إلى أن يترك المأموم بعض الواجبات لأجل المتابعة، وأن يفعل بعض الأمور التي لا تشرع له لو صلى منفردا لأجل المتابعة. وبناء على ذلك، فما ذكره الأخ السائل الكريم من أنه يجلس للتشهد عند قيام الإمام الركعة الرابعة، هذا التصرف غير صحيح، وكان الواجب عليه أن يكون متابعا لإمامه حتى لو لم يجلس التشهد بعد الركعة الثانية لأجل تحقيق المتابعة. وأما كونه يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أن هذا لا بأس به، لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، وإنما الذي يضر هو اختلاف الأفعال. يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أمثلة لهذا الاختلاف، قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع. فذكر عليه الصلاة والسلام أفعالا، هذا هو تفسير الاختلاف على الإمام. وأما الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم، فقد ورد في السنة ما يدل على جوازه، ومن ذلك قصة معاذ رضي الله عنه في الصحيحين. وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع ويؤم قومه، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. فالنية هنا مختلفة، فنية معاذ النفل، ونية المؤتمين خلفه نيتهم الفرض، ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وحينئذ فالذي يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، نقول: إذا دخلت معه في الركعة الأولى فإنك تتابع هذا الإمام حتى إذا قام للركعة الرابعة، إنك تكمل لنفسك، تجلس التشهد وتسلم، ولك أن تجلس التشهد وتنتظر الإمام حتى يصل إلى التشهد وتسلم معه، أو أنك إذا صلى الإمام ركعة تدخل معه وتسلم معه. وهاتان الصورتان على القول الراجح لا بأس بهما، ولم يرد ما يدل على المنع منهما، فظاهر الأدلة يدل على الجواز، لأن الاختلاف هنا اختلاف في النية فقط وليس اختلافا في الأفعال. نعم، السلام عليكم وبركة في علمكم. في هذه الحالة التي فعلها الأخ، ماذا عليه؟ هل صلاة صحيحة أو أنه يعيد؟ صلاته صحيحة، لأنه فعل أمورا زائدة لأجل ما يعتقد أنها متابعة، أنها جزء من صلاته، فعل ذلك جهلا، فعل ذلك جهلا، فهو أخل بالمتابعة جهلا منه. والمصلي إذا وقعت منه أفعال زائدة جهلا فلا شيء عليه، وعلى هذا فصلاته صحيحة، لكن مستقبلا ينتظر هذا. السلام عليكم وبركة في علمكم. في ذات الأحكام السفر، يقول أحد الإخوة أرسل بسؤاله، يقول: كثير من الأحيان يتقدم البعض بحجة أنه مسافر ويريد أن يأم المصلي ليقصر الرباعية، وخلفه مقيمون ليسوا مسافرين، فهل هذا يصح؟ أما من جهة الصحة فإنه يصح، ومن خلفه يتمون بعدما يسلم. وأما من جهة الأفضلية، فالأفضل أن يأمهم أحد المقيمين، لأنه إذا أمه المسافر معنى ذلك أن جميع من يصلي خلفه سوف يقضي ركعتين منفردا، بينما لو أمهم أحد المقيمين صلوا الأربع ركعات مجتمعين. ولا شك أن كونهم يصلون جماعة أربع ركعات أولى من كونهم يصلون ركعتين مجتمعين ثم يصلي كل واحد منهم ركعتين على انفراد. ولهذا ينبغي أن يتقدم أحد المقيمين لأجل أن يتم، والمسافر يتم معه، هذا هو الأولى والأفضل. وأما من حيث الجواز فلو أمهم المسافر فيجوز ذلك ولا حرج. يختلف في ذلك كون من يقدم يكون أهلا للإمامة أو لا؟ إذا كان قد يكون مسافر أهلا للإمامة يعني يقرأ القرآن أفضل من غيره المقيمين. نعم، كلامنا فيما سبق إذا كانت الأحوال متقاربة، أما لو كان التفاوت كبيرا فهنا يقدم الأقرأ، قدم الأقرأ في هذه الحال. كما مثلا لو أتى عالم كبير لمجموعة من العامة وبعضهم من الأميين، فهنا لا شك أن هذا العالم الكبير الذي هو أحفظهم وأقرأهم وأعلمهم أنه أولى بالإمامة ويتمون خلفه، هذا هو الأولى. لكن الكلام فيما سبق إذا كانت الأحوال متقاربة، وفي الغالب أن المقيمين لا يخلو أن يكون منهم من هو قارئ لكتاب الله عز وجل، يعني خاصة في وقتنا الحاضر مع انتشار العلم ووجود حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لا يخلو أن يكون منهم من هو قارئ لكتاب الله عز وجل. فمع تقارب الأحوال الأولى أن يؤم المقيم، ولكن إذا كان التفاوت كبيرا فيؤم الأقرأ لكتاب الله عز وجل. السلام عليكم وبركة في علمكم. معنا من تبوك الأخ أبو عبد الملك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أذكر الله جميعا. أربع أسئلة. تفضل. السؤال أول، شيخنا رجل عليه صيام شهرين متتابعين، والشهر كان 29 يوم، يقول هل يجزي الصيام 29 يوم؟ ويقول أيضا أحيانا كل أسبوعين أو ثلاثة يخرج للنزهة، ولكنه يخرج مسافة سفر، هل يؤثر هذا على التتابع؟ طيب، السؤال الثاني، إذا خرج للنزهة يفطر؟ نعم يفطر شيخنا، يخرج مسافة سفر ويفطر. نعم. السؤال الثاني، شيخنا رجل ذهب لزواج في محافظة جدة، ويقول سيصل يوم الزواج المغرب وهو ناوي العمرة، يعني ليس لديه وقت يذهب إلى مكة ويعود، ويقول أيضا سيرجع بسرعة، يعني لا يستطيع أن يعود للميقات، ما هو التوجيه شيخنا؟ طيب، مع العلم شيخنا لو التغى الزواج وهو في الطريق ربما عاد، يعني العمرة تبعا لهذا الزواج. هو من تبوك، يخرج من تبوك. إيه نعم من تبوك. طيب، السؤال الثالث شيخنا، امرأة تقول حجت الحج الماضي ونوت تأخير طواف الإفاضة مع الوداع، وجاءها الحيض وغادرت مكة ولم تعود إلى الآن، يعني وهي غير متزوجة، يعني ماذا عليها الآن إذا وقعت في المحظورات الأخرى مثل الطيب وقص الأظافر؟ السؤال الأخير شيخنا بارك الله فيكم، رجل دخل المسجد ووجد رجل يصلي الظهر ودخل معه في آخر ركعة، وعندما سلم قام ليقضي ما عليه، بقي عليه ثلاث ركعات، طلع هذا الرجل الإمام كان مسافر، قام وأقام صلاة العصر، وهذا الرجل بدون أن يقطع صلاته عاد وأتم به مرة أخرى في الركعتين التي جمعها من صلاة العصر، ثم انفصل عنه واعتبر الركعة الأخيرة التي بقيت عليه، يعني صحة صلاة يا شيخنا الآن نوى الانفصال ثم أتم به وهو في صلاة وعاد وانفصل عنه مرة أخرى؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك وفيك، شكرا جزيلا. نبدأ بالسؤال الأخير شيخنا، هل يؤثر هذا الانفصال والعودة مرة أخرى لذات الإمام في صلاتين؟ عند كثير من الفقهاء أن هذا مؤثر، ولذلك فالأحوط أن يعيد هذه الصلاة، وينبغي للمصلي أن يهتم بأمر الصلاة، يعني هذا كونه يصلي ثم يدخل مع إمام آخر ثم ينفصل، يعني الآن توالت عدة نيات، وهذا فيه خلاف كثير، أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة لا تصح في هذه الحال. ولذلك فالأحوط أن يعيد هذه الصلاة. هذا يحدث كثيرا شيخنا، يكون الإنسان لديه حرص على الخير لكن لديه جهل في نفس الوقت. أي نعم صحيح، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتبصر في أمور دينه وأن يسعى للتفقه فيها. يعني أحد الأخوة قبل قليل اتصل بالأخوة ويسأل، يقول من يرد على الجوال في صلاته ثم يكمل صلاته هل يجوز ذلك؟ فأنا قلت يعني سنعرض على هذا السؤال بهذه الصيغة، فلما تكلمنا عن الجهل شيخنا من المناسب أن أذكر لك هذا الأمر. نعم لا شك أن هذا أنه مبطل للصلاة، كلامه في الصلاة مبطل لها، لكن الغريب أن يرد مثل هذا السؤال. صحيح. نحن في عصر قد انتشر فيه العلم وتيسرت فيه سبل تحصيل العلم، وهذا يدل على حاجة الناس إلى العلم وحاجة الناس إلى تعليمهم أمور دينهم وإلى تفقيهم في أمور الدين. هذا الأمر يعتبر يعني عند أكثر الناس من الأمور البدهية المعلومة. صحيح. أن الكلام في الصلاة بكلام متعمد خارج الصلاة أنه مبطل لها، لكن ما دام أنه قد يعني حصل السؤال هذا يدل على حاجة الناس إلى تعليمهم حتى مثل هذه الأمور التي هي معروفة لدى عامة الناس. السؤال الثالث عن امرأة غير متزوجة حجت ونوت تأخير الإفاضة مع الوداع ولكن أتاه العذر الشرعي، الآن ماذا تفعل؟ حجها لم يتم بعد، لا بد أن ترجع وأن تأتي بطواف الإفاضة، إن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، هي لم تأتي بأحد أركان الحج، فلا بد أن ترجع إلى مكة في أقرب فرصة وأن تأتي بطواف الإفاضة، وإن أتت أيضا في سفرها هذا بعمرة كان ذلك حسنا. وأنبه هنا إلى أن هذه المرأة التي ذكر الأخ السائل أنها غير متزوجة، أنه لو عقد عليها في هذه الحال هي لم تأتي بطواف الإفاضة بعد، فإن عقد النكاح لا يصح، ولذلك فعليها أن تبادر إلى الاتيان بطواف الإفاضة. ثم أيضا الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يأتي الموت فجأة ويندم حينئذ، ولذلك فعلى الإنسان أن يبادر بأداء العبادة كما أمره الله عز وجل. هذه الأخت الكريمة كما أن الله تعالى وفقها لأداء حج بيته الحرام ولم تأتي بأحد أركان الحج، عليها أن تبادر وعلى وليها أيضا أن يعينها على ذلك وأن يذهب بها إلى مكة في أقرب فرصة. ما حصل من محظورات الشيخ؟ هي فقط ممنوعة من المعاشرة الزوجية لأنها قد تحللت التحلل الأول، ولخصة ذكر أنها غير متزوجة، لكن يعني لو عقد عليها لم يصح عقد النكاح، وأيضا لا تدري هذه المرأة ماذا يعرض لها، لا تدري ماذا يعرض لها في المستقبل، فعليها أن تبادر حتى ولو لم تكن ممنوعة إلا من المعاشرة الزوجية، إلا أن حجها لم يتم، يعني بقي ركن من أركان الحج لم تأتي به. يسأل أيضا عن شخص خرج من تبوك إلى جدة لحضور مناسبة الزواج، بعد ذلك سيذهب إلى أداء العمرة والوقت عنده ضيق، لا يستطيع أن يذهب بالعمرة أولا، ويقول أنه مرتبط أصلا سفري بذلك، يعني لو انتهى الزواج لن أذهب. لا بد من أن يحرم من الميقات، إما في أثناء قدومه يكون محرما، أو أنه يحضر مناسبة الزواج وبعدها يعود للميقات ويحرم منه. أما أنه يذهب إلى مكة بدون أن يحرم من الميقات فإن هذا لا يجوز، قد حدد النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وقد ذكر جمهور الفقهاء أن من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو مريد للنسك فإن عليه دما، وعلى هذا فالخيار الثالث أنه يذهب ويأتي بعمرة، يعني يحرم من مكانه من جدة ويأتي بعمرة ويذبح دما، وهو بين هذه الخيارات الثلاثة إن أراد أن يأتي بعمرة، فإما أن يحرم بالعمرة في الطريق أو أن ينتهي من المناسبة ويرجع للميقات ويحرم بالعمرة، أو أن يحرم من مكانه في جدة ويذبح دمه. والعمرة ليست واجبة عليه، إن تيسرت الحمد لله، إن لم تتيسر ليست واجبة عليه إن كان قد أتى بعمرة قبل ذلك في عمره. الحمد لله. السؤال الأخير يقول أن رجل صام شهرين متتابعين، عليه الصيام شهرين متتابعين، أحد الأشهر ناقص 29 يوما، يقول بالنسبة لهذا هذان الشهران مجزيان له أو أنه يصوم 60 يوما، يقول أنه في خلال هذه الفترة يذهب للنزهة لمسافة السفر ويفطر بذلك. أما بالنسبة لحساب الأشهر فإن كان هناك حساب لهذا بالرؤية، إن كان هناك رؤية شرعية يعتمد على ما تدل عليه الرؤية، سواء كان الشهر 30 أو كان 29 يوما. أما إذا لم يكن هناك رؤية إنما الاعتماد على الحسابات وعلى التقاويم فهذه لا يعتمد عليها في إثبات الأهلة، أن الأدلة قد دلت على أن المعتمد عليه في إثبات الأهلة إنما هو الرؤية وليس الحساب، وعلى هذا فيصوم 60 يوما. وعندنا هنا في المملكة العربية السعودية الأشهر من شعبان إلى تقريبا إلى ذي الحجة، هذه تكون معتمدة على الرؤية. إذا يعني مثلا أراد أن يصوم مثلا شهر شوال وذي القعدة هنا يعتمد على الرؤية، فإن كان الشهر 29 يعتبره 29 وإن كان 30 يعتبره 30. لكن الأشهر من محرم إلى شعبان هنا لا يعلن عن إثبات الرؤية، وكان ينبغي وعلى الجهة التي أناط بها ولي الأمر وهي المحكمة العليا ينبغي أن تعلن ذلك للناس، لأنه يترتب على ذلك أحكام شرعية، لكن الواقع أنه لا يعلن شيء من ذلك، وعلى هذا فيعتمد على يكمل الشهر 30. فإذا كان صيام الشهرين متتابعين إذا وقع في هذه الفترة فإنه يصوم 60 يوما ولو كان في التقويم ولو كان الشهر 29، لأنه لا يعتمد على الحساب في إثبات الأهلة وإنما يعتمد على الرؤية، والرؤية هنا غير موجودة. نعم. السلام عليكم وبركة في علمكم. من الرياض الأخ مروان، تفضل. تفضل مروان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. سؤالي صليت بعد الإمام صلاة العشاء، صليت 3 ركعات ونديت انتهى الركعات وديت تحية الوسطى، صلي الركعة الثانية وقام دي السجدة، فعل سجدة واحدة وقام، والأخير سلم ما سجدت سجدة السهو. السهو للإمام أو لك أنت؟ السهو للإمام، الإمام سهين ما بس ركعتين السهو وحنا سلمنا بعده ما رجعنا شو ولا كلمنا. طيب هو صلى 3 ركعات والمفترض يصلي 4 صح؟ أيوة، الوسطى فعل سجدة واحدة وقام وسلم بس الأخير. كيف سجدة واحدة؟ أيوة سجدة واحدة، سجدة بس يعني سجدة سجدتين بس، سجدة واحدة وقام وركعة ثانية كمله وسلم ما سجد سجدة. إيه عن السجدة التي في الركعة الثالثة صح؟ أيوة صح. طيب شيخنا إذا الإمام نسي إحدى السجدات ثم بعد الصلاة لم ينبه أحد ولم يسجد سجود السهو، السجود من أركان الصلاة لا بد أن يأتي به، وإذا لم يأتي به بطلت الركعة التي فيها تلك السجدة، وإذا طال الفصل تبطل الصلاة كلها، يلزمهم أن يعيدوا تلك الصلاة. نعم. إذا عليها أن يعيد الصلاة الإمام وكذلك المأموم. نعم نعم نعم عليك أن تنبههم لهذا، ما دام أن الفصل قد طال فنقول لك السائل الكريم عليه أن ينبه الإمام والمأمومين إلى إعادة تلك الصلاة. شيخنا أنت قبل قليل تحدثت عن موضوع رؤية الهلال وثبوت دخول الشهر، كذلك شيخنا في العدة إذا إحدى الأخوات تقول أن لديها عدة 3 حيضات لكن الحيضات لديها غير منتظمة، كيف يكون حساب عدتها؟ ما دامت تحيض فيكون الاعتداد بالحيض حتى ولو لم تكن غير منتظمة، حتى ولو كانت الحيض غير منتظمة، حتى لو طالت مثلا شهرين أو 3 أشهر، حتى لو طالت، لأن الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ومعنى 3 قروء يعني 3 حيض، ما دامت المرأة ممن تحيض فإنها تعتد بالحيض حتى ولو كانت هذه الحيض غير منتظمة، وربما تطول يعني الحيض عند بعض النساء وربما تقصر أيضا عند نساء أخريات، وأكثر النساء تنتظم عندهن الدورة الشهرية. لكن ما دام الحيض موجودا فإن الله عز وجل أناط حكم به على ثلاثة قروء، فلا بد من استكمال ثلاث حيضات. المرأة التي لا يأتيها الحيض هذه لها حكم آخر ذكره الله تعالى في سورة الطلاق، قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فعدة التي لا تحيض إما لوصولها سن اليأس أو لصغارها هذه عدتها ثلاثة أشهر. أما المرأة التي يأتيها الحيض عدتها ثلاث حيضات. نعم. السلام عليكم وبركة في علمكم. من القصيم الأخت أم محمد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا عندي عيال يعني بالمدرسة ولا صار عندهم حفل يطلبون من حتى يعني هالسنة المدرسة قالوا لولدي نبي يعني أمك تسوي لنا أن يسوي يعني عن طريق عجينة سوي لهم ضب يعني يرسم نفس يعني الضب وهو محشي يعني باللحم يأكلونه. هل يجوز يا شيخ أنني ما طيب صادق وخاف الله يستر يعني ما يتخذكم شيء؟ طيب هو واضح بجميع ملامحه الرأس وكل شيء. إيه. سؤال آخر؟ لا بس هذا. شيخنا اتضح السؤال لكم. يعني تريد أن ترسم صورة الضب. أي أن يعد مثلا الفطيرة أو غيرها على نفس الشكل الضب أو أي حيوان آخر ويؤكل، هل يجوز ذلك؟ إذا كان ذلك لأجل الأكل فهذا لا حرج فيه، لأن هذا مما يعني لا يصل التعظيم وإنما هو كالممتهن، ولذلك فإنه يؤكل ولا يبقى، الأمر فيه سهل. إنما الممنوع هو أن تكون الصورة التي فيها مضاهات الخلق الله عز وجل أن تكون غير ممتهنة وأن تكون معظمة وأن تكون معلقة ونحو ذلك. أما الأشياء الممتهنة التي تكون على الفرش أو على الوسائل أو حتى التي توضع في على الأكل فهذه لا تدخل في الصور المحرمة. السلام عليكم بركة في علمكم. من المدينة الأخ عبد الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ وكيف حال القائم على البرنامج أطال الله بعمر شيخان الكريم؟ اللهم آمين. اللهم بارك الله فيك. بس عندنا يقول يعني سؤال يعني يقول الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن كما إذا ذكر أقوام بأنهم قالوا وقالوا وقالوا هل جنس القول لأنهم قالوا أو أن الله سبحانه وتعالى الذي قال؟ فمثلا في سورة يوسف قال عزيز مصر إنه من سيدكم إن سب القول لله أو لعزيز مصر فطال الله بعمر شيخنا. طيب سؤال آخر. خلاص كنا نشكي رقم الشيخ بس يعني عبتي سؤال يعني بس ما يكون على البرنامج. طيب يعطونك الأخوة الرقم صل عليها مرة أخرى. طيب شكرا جزيلا للأخ عبد الله من المدينة. سؤال شيخنا تكرر عليه هذا السؤال، البعض يستدل ببعض ما يذكر في القرآن الكريم وكلام والقرآن الكريم كلام الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يحكي قصة أناس، فهل يستدل بذلك بمثل ما ذكر من هذه الآية؟ ما ذكره الله عز وجل من المقولات هذه تنقسم إلى قسمين، قسم ينكر الله عز وجل عليهم ويرد عليهم فهنا لا يستدل بقولهم، وإنما استدل بالإنكار أن الله تعالى أنكر عليهم ذلك ولم يقرهم على هذه المقولة. هنا يعني ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، هذه ذكرها الله عز وجل في معرض الإنكار عليهم. وأيضا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أنكر الله عليهم مقولتهم هذه. القسم الثاني مقولات ذكرها الله عز وجل من غير أن ينكر هذه المقولات، فهذه الأصل أنه أنه يحتج بها ما لم يرد في شرعنا ما يدل على أنه لا يحتج بها. كما ذكر الله تعالى يعني أشياء في قصة يوسف وفي غيرها، فمثل هذه المقولات إذا ذكرها الله عز وجل ولم ينكر على القائلين ولم يدل السياق على أنها وردت في معرض الإنكار وإنما وردت في معرض الإقرار، فيحتج بها في هذه الحالة. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. من مكة الأخ محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخيك الله طول عمرك، عندي سؤال بخصوص صلاة. في مرة صليت مسجد صلاة المغرب، فالإمام بعد الركعة الأولى خرج من الصلاة وتقدم أحد الأخوة الذي خلفه وأكمل بنا الصلاة. طيب. فبس بعد الصلاة بعد ما صلينا الإمام الذي أمن الأخر تكلم قال إن كان الإمام الذي صلى بنا دخل الصلاة وهو غير متوضئ فصلاتنا غير صحيحة، لابد أن نعيدها. انتظرنا الإمام ما رجع الإمام عشان نعرف هل هو عوضه الناقض أثناء الصلاة أو دخل الصلاة وهو غير متوضئ. يعني هذا الإمام الذي قدم أفتى بذلك؟ نعم نعم. فأنا المشكلة أنه مو في حارتنا أو مو المسجد اللي أصلي فيه، كنت في شغل فصليت في أحد المساجد يعني. وانتظرته ثم ما رجع؟ انتظرنا ما رجع الإمام، فكل واحد انصرف على ما هو عليه، بس مشكلة الإمام الذي أما الثاني هو اللي قال هذا الفتوى. تسأل عن هذه المعلومة. طيب بارك الله. سؤال آخر. الله يحفظكم. الله يحفظك. شكرا جزيلا للأخ محمد. شيخنا اتضح لك السؤال، قدم خرج الإمام ثم في الركعة الأولى ثم قدموا أحدهم فصلى بهم، بعد الصلاة قال إذا كان الإمام الأول دخل بدون وضوء فنعيد الصلاة، وإذا كان حدث له في الصلاة نقض الوضوء فإن صلاتنا صحيحة. ما الحكم في كلام هذا؟ كلام هذا مبني على رأي لبعض الفقهاء، ولكنه رأي مرجوح. والصواب الذي تدل له الأدلة هو أن المأموم إذا كان لا يعلم بحدث إمامه فإن صلاته صحيحة مطلقا، حتى وإن دخل إمامه الصلاة وهو محدث أو وهو على غير وضوء جاهلا أو ناسيا، فالمأموم ليس له إلا الظاهر. وأما هذا التفصيل بينما إذا دخل وهو على غير طهارة وبينما إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة، هذا قول مرجوح وليس عليه دليل ظاهر. وبناء على ذلك فصلاة الإخوة صحيحة، حيث إن الإمام لما تذكر الحدث استخلف من يكمل بهم الصلاة فأكمل بهم الصلاة فصلاتهم صحيحة والحمد لله. ونظير هذا وقع للصحابة رضي الله عنهم، لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة. هذا يدل على مشروعية الاستخلاف، أن يستخلف الإمام أحد المأمومين إذا عرض له في صلاته عارض جعله لا يكمل الصلاة من حدث أو غيره. وصلاة المأمومين صحيحة على القول الراجح بكل حال من غير هذا التفصيل الذي ذكره الأخ السائل. الحمد لله. أحسن عليكم بارك في علمكم. المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة من خميس مشيط، الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أكبر بخير. جزاك الله خير الشيخ. مساء النور. تفضل. في الحديث أقول من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله دخل الجنة. بالنسبة لقطع الصلاة بالنسبة لصاحب الزنا يعني الربا يعني واحد صفت الأشياء هذا معناه، وجزاكم الله خير. الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا الأخ عبد الله. يقول من ختم حياته بشهادة لا إله إلا الله وعليه كبائر هل يدخل في نفس الحديث؟ هذا الحديث حديث صحيح رجعه مسلم في صحيحه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث هو من نصوص الوعد التي تمر على ظاهرها، ولكن يكون ذلك بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا فهذا الحديث ينبغي أن يفهم في هذا السياق. لو كان الإنسان مقيما على الكبائر وقال آخر حياته لا إله إلا الله، إنه موعود بأن يدخل الجنة إن شاء الله، لكنه قد يعذب، قد يعذب على ذنوبه وعلى معاصيه، وليس معنى كونه أنه موعود بدخول الجنة أنه يسلم من العذاب. ومعتقد أهل السنة والجماعة في من مات مرتكبا للكبيرة أو للكبائر أنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو معتقد مبني على مجموع النصوص الواردة في هذه المسألة. وأما نصوص الوعد كالحديث الذي أشار إليه الأخ السائل، وأيضا حديث أخرى بهذا السياق، هذه إنما تحمل على ما إذا حقق الشروط وانتفت الموانع. أما إذا لم يحقق الشروط وجدت موانع، كان ولد منه كبائر مثلا، هذا قد يعذب على هذه الذنوب والمعاصي التي وقعت منه، وقد لا يعذب، وتحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. هكذا تفهم نصوص الوعد، لا تؤخذ على ظاهرها، يعني بالسياق الذي أخذت به المرجئة، إن المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. ويقابلهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فكفروا مرتكب الكبيرة وهم خوارج، وقالت المعتزلة أنه في منزلة بين منزلتين، وقالوا جميعا أنه في الآخرة مخلد في النار. وأهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة وبين الوعيدية، فقالوا مرتكب الكبيرة وفي الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار. وعلى هذا فالذي يموت وآخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله يرجى له خير ويرجى أن يدخل الجنة، ولكن هذا لا يمنع من أن يعذب على المعاصي والكبائر التي اقترفها إذا شاء الله ذلك، فهو تحت مشيئة الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.